بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على القياس عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. أو قبل ذلك قال: وقيل، أي في تعريف القياس، هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكما. ذكر عددا من التعريفات للقياس وختمها بهذا التعريف، وقال يعني إنه خطأ لفظا وحكما. وقد أوصل الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول تعريفات القياس إلى أكثر من 12 تعريفا، ويذكر التعريف ثم يذكر ما له وما عليه وكلام العلماء فيه. وهنا يقول: قيل إن القياس هو الاجتهاد، قال وهو خطأ لفظا وحكما. يعني ما وجه الخطأ؟ وأرجو الانتباه، يعني سنأخذ فقرة يعني يسيرة من الكلام للأهمية، والكلام يحتاج إلى شيء من التركيز، فانتبهوا. الآن لما قال إن القياس هو الاجتهاد، قال هذا خطأ لفظا وحكما. لماذا؟ لأن القياس نوع من أنواع الاجتهاد، وليس هو كل الاجتهاد. فيمكن أن نقول كل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياسا. فحينئذ هذا عرف الأخص بالأعم، عرف الأخص بالأعم، عرف القياس بالاجتهاد الذي هو أوسع منه وأكثر يعني فروعا. فإن الاجتهاد يكون في طلب الحكم، سواء طلبناه من الإجماع، سواء طلبناه من العام، سواء طلبناه من النص، والنظر في النصوص والأدلة. فحينئذ كيف يعرف القياس بالاجتهاد؟ فلهذا قال إنه خطأ لفظا وحكما. أما من جهة اللفظ، فلأن لفظ القياس ينبني على أو ينبع عن معنى التقدير والاعتبار، يعني وجه كونه خطأ من حيث اللفظ، لأن القياس ينبع عن معنى التقدير والاعتبار، والاجتهاد لا ينبع عن ذلك، وإن أنبع عنه فليس بلازم خلاف القياس. وقد سبق أن المصنف ذكر هذا القول وخطأه، لأنه عرف الأخص بالأعم. القياس نوع من أنواع الاجتهاد، فكيف يقال هو الاجتهاد وإنما هو نوع من أنواع؟ ليس كل الاجتهاد قياسا. العالم قد يرى النص ويستنبط منه حكما لا عن طريق القياس، يقول هذا اللفظ عام وهذا يدخل تحته، هذه المسألة المحرمة الدليل عليها قول الله كذا وكذا، ما جاء بقياس، إنما بحث عن النص وتتبع النصوص ونظر فيها. هذا الحكم ليس بحرام لأن هذا الدليل منسوخ. فحينئذ عند أن يقال القياس هو الاجتهاد، عرفنا الأعم، عرفنا الأخص بالأعم. فالاجتهاد أو القياس نوع من أنواع الاجتهاد، وليس هو كل الاجتهاد. ثم القياس ينبئ عن معنى التقدير والاعتبار، والاجتهاد ليس كذلك، والاجتهاد ليس كذلك. هذا وجه كونه خطأ من حيث اللفظ. وأما ما يتعلق من حيث الحكم، فلأنه منتقض بالنظر في العمومات والنظر في الإجماعات وغيرها من طرق الأدلة التي تطلب منها الأحكام، التي تطلب منها الأحكام. فإن اجتهاد ليس بقياس، النظر في العمومات، النظر في مواقع الإجماع، استخراج الأدلة من النصوص، فهذا ليس بقياس وإنما هو اجتهاد. فكيف يقال القياس هو الاجتهاد؟ فهذا كما سبق بيانه خطأ من حيث اللفظ، وخطأ أيضا من حيث الحكم. لأن العبارة هذه قد يكون فيها إشكال، فيعني تحتاج إلى مثل هذا الإيضاح. طيب، ثم قال: وأركان أصل وفرع وعلة وحكم. أركان إيش؟ القياس، أركان القياس لا بد من هذا، يعني أن القياس ما معناه في اللغة؟ تقدير المساواة. فإذا قلت فلان قاس، معناه أن هذا يعني نظر في أن هذا يساوي هذا، هذا يماثل هذا، فهذا معنى الاعتبار والتقدير، فهذا مثل هذا. طيب، قال: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. يعني إن لم يكن عندنا أصل، لو اختل واحد من هذه الأربعة ما تم القياس، ما عندنا أصل. طيب، نقيس على ماذا؟ ما عندنا فرع نريد أن نلحقه بالأصل. طيب، كيف يكون هذا قياسا؟ ناقص، عندك مسألة شرعية واحدة حكمت عليها. فلو لم يكن هناك علة، الحكم غير معقول المعنى، فحينئذ كيف تقيس؟ والعلماء يقولون القياس لا يدخل في أبواب العبادات، لا يدخل في أبواب العبادات، تلحق عبادة أخرى. طيب، قال: أركانه أصل وفرع وعلة وحكم. وهناك من يقول أركانه مقيس، ومقيس عليه، ومقيس له، ومقيس فيه. يعني باب التفنن في العبارات، وإلا أردها إلى هذا الذي قد يعني لا يتضح لهم بالهذا، ليس يعني لازما أن يفهم هذا وإلا ما فهم القياس. يقول: مقيس فهو الفرع، مقيس عليه فهو الأصل، مقيس له العلة، مقيس فيه الحكم. فيقول: مقيس، ومقيس عليه، ومقيس له، ومقيس فيه. فالمقيس هو الفرع، والمقيس عليه هو الأصل، والمقيس له العلة، والمقيس فيه الحكم. طيب، ثم أخذ يفصل في هذا. قال: فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة، كالأعيان الستة. وقيل، والقول الثالث ما ذكره المختصر هنا، الثالث وقيل هو الحكم الذي هو التحريم أو الإيجاب أو الاستحباب أو الكراهة. إذن اختلفوا في الأصل ما هو، لأن عندنا الآن الأصل أحد أركان القياس. طيب، ما هو الأصل؟ قيل إن الأصل كما ذكر هنا، قيل هو النص، النص الشرعي. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. قالوا: هذا هو الأصل، هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، هذا هو الأصل. في الأصناف الربوية الستة، حديث عبادة بن الصامت المعروف: لا تبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، إلا مثلا بمثل، إلى آخره. قالوا: هذا هو الأصل، هذا الحديث، النص هو الأصل. وقيل إن الأصل هو الأعيان المذكورة في الحديث، في الخمر: كل مسكر خمر، فالأصل هو الخمر، الأصل هو الخمر، فيعني كل مسكر خمر. فحينئذ يعني جعل هذا الخمر أنه هو الأصل، البر والذهب والفضة والشعير والملح هي الأصل، الأعيان المذكورة، الأعيان المذكورة. وقيل إن الأصل هو الحكم، وقيل إن الأصل هو الحكم وهو التحريم. فحينئذ هذا محرم وهذا هو الأصل، يعني تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، هذا هو الأصل. يعني ما هو كلمة تحريم هي الأصل، تحريم طيب إيش تدخل تحتها؟ فتحريم الخمر، قالوا تحريم الخمر هو الأصل. فحينئذ ماذا نلحق بتحريم الخمر؟ محرم النبيذ، محرم الحشيش، محرم الهيروين، فتبعا لتحريم الخمر. فعلى كل حال يقول اختلفوا في الأصل ما هو، هل الأصل هو النص الذي ذكر فيه ذلك الشيء الذي نريد أن نلحق الفرع به، أم أن الأصل هو تلك العين التي حكم النص عليها؟ لو جئنا إلى الأصناف الربوية الستة، إن قلنا الأصل هو النص، قلنا حينئذ حديث عبادة هو الأصل، لا تبيع الذهب بالذهب، لا، وإن قلنا الأصل هو الأعيان قلنا الأصل هو هذه الأصناف الستة أنه يجري فيها الربا، يجري الربا في هذه الأصناف الستة. إن قلنا الأصل هو الحكم قلنا الربا يجري في هذه الأصناف الستة، فلا يجوز بيع ربوي بجنسه متفاضلا، لا يجوز بيع ربوي بجنسه متفاضلا ولا بيع ربوي بجنسه إلى أجل، فيكون هذا هو الحكم. طيب قال فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة، الثالث قيل الحكم الذي هو تحريم التفاضل في هذه الأصناف الستة. طيب هناك من يقول أن الخلاف يعني ليس إلا لفظي، أنه خلاف لفظي باعتبار أنه يتناول يعني هذا وهذا وهذا. طيب وذلك أن القياس قالوا يتوقف على هذه الثلاثة جميعا، على النص وعلى حكمه وعلى محله. طيب قال فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة، والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، أي بالجامع بينه وبين محل النص، يعني الفرع ما عدي إليه الحكم، يعني ما أدينا حكم الأصل إليه. الأصل محرم يعني هذا محرم، الأصل تحريم الخمر فعدينا هذا إلى المدينة، عدينا هذا الحكم الذي هو التحريم إلى الحشيش إلى الهيروين وما أشبه ذلك. وهناك من يقول إن الفرع هو الحكم المنازع فيه، هذا الحكم الذي اختلفنا فيه، هل الحشيش محرم أو ليس محرم؟ قالوا هذا هو الفرع. هل الرز يجري فيه الربا؟ قالوا هذا هو الفرع. الخلاف هو الفرع، لكن هذا هو المشهور. قال والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع. قال والعلة والحكم مضى ذكرهما، يعني في أول الكتاب مضى ذكرهما في أول الكتاب. قد مر بنا أن العلة هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك، العلة هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك الذي علق الحكم به، والذي باعتباره يعني صح تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. وقيل في العلة هي الوصف المنضبط الذي يحصل ترتب أو من ترتب الحكم عليه مصلحة شرعية. قيل إن العلة الحكم أو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة شرعية أو مقصود شرعي. الذي يحب يكتب ممكن يعني قد يغيب عنه التعريف. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل، الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة شرعية أو مقصود شرعي. وقيل هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك، وقيل هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع. بين الأصل والفرع الذي باعتباره صح تعدية الحكم، الذي باعتباره صح تعدية الحكم كالإسكار في الخمر. من أول الصدر وسميت علة لترتب الحكم عليها وتعلقه بها وجودا وعدما، لترتب الحكم عليها وتعلقه بها وجودا وعدما. أتى أريد إلا أريد الحكم فانتفت انتفى الحكم. والحكم قد مر بنا أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين أو يعني إما خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع كما مر بنا الخلاف في أول الكتاب. طيب قال والعلة والحكم مضى ذكرهما. قال وهي فرع في الأصل، وهي الضمير يعود على ماذا؟ على العلة. قال وهي فرع في الأصل، طبعا هذه مسألة خلافية، هل العلة فرع في الأصل أو أصل في الأصل؟ هي يعني مسألة خلافية أصولية مبنية على خلاف عقدي بين المعتزلة وبين الأشاعرة وبين أهل السنة. كما مر بنا من قبل أن المعتزلة يقولون إن الله عز وجل شرع ما شرع من الأحكام لمصلحة العباد وجوبا، يجب على الله فعل الأصلح، هذا يصلحهم شرعه الله لأنه يصلحهم، فحينئذ جعلوا العلة أصلا للأصل أصلا للحكم. قالوا لأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعباد. الأشاعرة قالوا لا، هي فرع ليست أصلا ولا شيء. لماذا؟ لأن الله يفعل ما يريد، ولأن الله عز وجل يحكم بما يريد، وسواء كان في مصلحة العباد أو ليس في مصلحة العباد فهي فرع ليست أصلا. أهل السنة يقولون هذه العلة أصل للأصل، أصل للأصل، لكنها أصل له باعتبار أن الله عز وجل يشرح ما فيه مصلحة للعباد تفضلا وامتنانا وجودا وكرما وبرا وإحسانا، ليس على سبيل الوجود، إنما من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم كذا وكذا، حرم عليهم كذا وكذا، فرحمة وبرا وإحسانا من الله عز وجل على العباد. طيب يقول هنا وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم. يعني الآن يعني لو نظر الإنسان إلى نظر قطع النظر عن هذا الكلام السابق، فيقول هنا هي فرع أي العلة في الأصل لاستنباطها من الحكم، يعني لأن الشرع لما حرم الخمر مثلا نظرنا ما سبب التحريم، ما وجدنا سببا إلا أنه مسكر يحصل به الإسكار ويغير العقل، إذن منع الشرع منه. لماذا حرم الشرع التأفف في يعني حق الوالدين من جهة الولد؟ لأن الولد مطالب بتعظيم الوالدين التعظيم الشرعي، والتأفف ينافيه، لأن الولد لا يجوز له أن يؤذي والديه، ولأن التأفف مما يؤذيهما، فهذا معنى قولهم إنها فرع في الأصل. يعني نظرنا إلى الحكم الشرعي فوجدنا أنه مبني على هذه العلة، أو أنه منع من هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء لهذه المصلحة الشرعية، فحرم هذا لحصول مصلحة، حرم التأفف لحصول مصلحة التعظيم أو دفع أذية الولد لوالديه، حرم الخمر لحصول يعني مصلحة حفظ العقل، لأنه بشرب الخمر يحصل تغير العقل وذهاب العقل وتغطية العقل، ما يذهب بالكلية لكن الخمر يغطيه. فلذلك قالوا هي فرع في الأصل، قالوا لاستنباطها من الحكم، يعني نظرنا في الحكم الشرعي لماذا حرم الشرع الخمر، فنظرنا وفتشنا لأنه يسكر ويغطي العقل. لماذا حرم الشرع الشيء الفلاني لكذا وكذا؟ قال أصل في الفرع، يعني هذه العلة هي فرع في الأصل وأصل في الفرع. الفرع ما هو؟ الذي ألحقناه بالأصل في الحكم، هي أصل فيه، لأنه لولا وجودها في الفرع لما ألحقنا هذا الفرع بالأصل في الحكم. يعني الآن النبيذ والخمر، الخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع. طيب هذه العلة في الأصل فرع، لأن الشرع حكم على الخمر بالتحريم، لو لم نكتشف هذه العلة لقلنا الخمر محرم، لقلنا أن الخمر محرم، الشرع حرمه يكفينا هذا. لماذا حرمه الشرع؟ بيّن أنه مشكل. لكن لو لم نكتشف أو يتبين لنا أنه حرمه لأي الإسكار، يعني لو كان حكما غير معقول المعنى ما نستطيع أن نعدي هذا الحكم إلى فرع، لأننا إنما ألحقنا الفرع بالأصل بسبب وجود هذه العلة، فهذه العلة وجودها في الفرع أصل، لولا وجودها ما ألحقنا هذا الفرع بالأصل. ما يأتي إنسان ويقول مثلا الطماط أو البطاط يلحق بالخمر في التحريم، إيش العلة؟ ما وجه الإلحاق؟ فما يستطيع يقول الإسكار، فالطماط لا يسكر، البطاط لا يسكر، الخبز لا يسكر، كيف تحرم وتقول إنه يلحق بالخمر؟ لكن النبي لو قال إنه يلحق بالخمر من حيث التحريم، لأن العلة الموجودة في الخمر وهي الإسكار موجودة في الفرع، إذن نقول هذه العلة بالنسبة للفرع أصل، لأنه لولا وجود هذه العلة ما ألحقنا هذا الفرع بذلك الأصل، فالعلة في الأصل فرع وفي الفرع أصل. لماذا كانت أصلا في الفرع؟ لأنه لولا وجودها لما ألحقنا ذلك الفرع بذلك الأصل. واضح؟ والأخل طيب، قال وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. قال والاجتهاد فيها عن العلة، عند المجتهد في العلة إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق، ببيان وجود طيب، قال والاجتهاد فيها إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها، يعني تقدير الكلام، إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها، يعني القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص على تلك القاعدة، يعني القاعدة هذه إما أنها جاءت بالنص، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، أو أن هذه القاعدة إما أن العلماء اتفقوا عليها، مثل المشقة تجلب التيسير، حل اتفاق، لا ضرر ولا ضرار، حل اتفاق، أو أن هذه القاعدة دل النص عليها، وطبعا إنما يكون الاتفاق بسبب وجود النص، بسبب وجود النص، ولذلك بعض القواعد هي مأخوذة من نص الحديث ولفظ الحديث، مثل لا ضرر ولا ضرار، هي حديث، لكن المشقة تجلب التيسير متفق عليها ومأخوذة من الأدلة، الأمور بمقاصدها قاعدة متفق عليها ومأخوذة من أدلة، العادة محكمة قاعدة متفق عليها مأخوذة أيضا من أدلة. هو يريد الآن أن يقول لنا هذه العلة الاجتهاد فيها، يعني في العلة إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه، هذا الذي يسمى تحقيق المناط. يعني قبل أن نقرأ الكلام يعني يوضح وانتبهوا. طيب الآن يكون عندنا قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية سيدخل تحتها ماذا؟ فروع. إذا علمنا أو إذا قررنا ووصلنا ويعني أدى الاجتهاد والنظر إلى أن هذا الفرع داخل تحت هذه القاعدة، هذا هو تحقيق المناط. كونك تقول هذا الفرع داخل تحت هذه القاعدة، هذا هو تحقيق المناط في هذه المسألة. كذلك أيضا هذا النص العام الذي سيدخل تحته فروع، كون هذا الفرع داخل تحت هذا النص العام، أنت نظر وأن هذا النص العام يشمل هذا الفرع، هذه القاعدة الكلية تشمل هذا الفرع، كونك تصل إلى هذه النتيجة، هذا هو تحقيق المناط. تحقيق المناط، المناط العلة تحقيقها إذا نظرت أن هذا الفرع داخل تحت هذا الأصل، أو هذا الفرع داخل تحت هذه القاعدة الكلية، هذا هو تحقيق المناط. يعني الله عز وجل قال فأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه الآن قاعدة كلية، أن الشاهد، لأن الشهادة يشترط فيها عدالة الشاهد، لا بد أن يكون الشاهد عدلا، الآن هذه قاعدة كلية متفق عليها. طيب الآن جاءنا شهود في قضية، كوننا ننظر في هذا الشاهد هل هو عدل ولا ليس بعدل، ما رأيناه سارقا ولا مجلودا في حد ولا زانيا ولا كذابا ولا تاركا للصلاة، وجدنا أن هذا الشاهد تتحقق فيه العدالة. إذن طبقنا هذه القاعدة الكلية على هذا الفرع، هذا هو تحقيق المناط، هذا تحقيق المناط. الآن الله عز وجل قال في الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. القاعدة الكلية متفق عليها أن من قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء بالمثل، فعليه الجزاء بالمثل. طيب جاء إنسان قتل غزالا، قلنا ما هو الذي يماثل الغزال؟ قتل حمارا وحشيا، قلنا ما هو الذي يماثل الحمار؟ قتل أرنبا، قلنا ما هو الذي يماثل الأرنب؟ قتل جرادة، قلنا ما هو الذي يماثل الجرادة؟ هذا الذي وصلنا إليه أنه يماثله، جئنا مثلا إلى الحمار الوحشي قلنا يماثله البقر، يماثله البقر، في الحمار الوحشي بقرة. هذا تحقيق المناط، هذا تحقيق المناط. هذا النوع الأول، أن يكون عندنا قاعدة عامة كلية متفق عليها أو منصوص عليها، ثم عند أن جئنا وطبقنا هذه القاعدة على هذه الفروع، قلنا هذه القاعدة تشمل هذه الفروع، هذه الفروع تدخل تحت هذه القاعدة، إدخالنا لهذا الفرع تحت هذه القاعدة يسمى تحقيق المناط. هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني أن يكون عندنا نص، والنص هذا حكم الشرع فيه على الشيء الفلاني بحكم معين. الآن عند أن ننظر ما هي العلة التي لأجلها حكم الشرع، الهرة مثلا، الشرع قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. حكم لهذا الطهارة، والعلة في ذلك ما هي؟ الطواف، التردد، يصعب الاحتراز منها ويشق الاحتراز منها، إذن شعرها طاهرا، إذن لو نامت على فراش وعرقت لم يتنجس، لو أنها جلست على حجر الإنسان ما نجست ثوبه. ما هي العلة؟ الطواف وصعوبة الاحتراز منها. إذن كون هذه العلة موجودة في الفأرة وموجودة في الحمار، إذن يدل على أن الحمار عرقه طاهر وشعره طاهر ولعابه طاهر وسعره طاهر بسبب الطواف. فإذا نقلنا الحكم من الأصل إلى الفرع بسبب الاتفاق في العلة، فقلنا هذه العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، إذن هذا الفرع يلحق بالأصل. هذا تحقيق المناط، هذا هو تحقيق المناط، وهذا يجري في المسائل التي فيها القياس. لكن كثير من الكتب الصغيرة فيذكر أن هذا قياس، هذا يلحق بهذا، وما يذكر أن هذا هو تحقيق المناط. وإلا عند أن نقول العلة الموجودة في الخمر وهي الإسكار موجودة في المبيد فيلحقه بالحكم، هذا هو تحقيق المناط. قلنا المبيد مثل الخمر، لأن هذا مشكل وهذا مشكل، هذا هو تحقيق المناط. العلة تحققنا من العلة الموجودة في الأصل أنها موجودة في الفرع، هذا هو تحقيق المناط. وهذا هما النوعان، النوع الأول، والنوع الأول متفق عليه وليس من باب القياس. يعني النوع الأول القاعدة الكلية، كون هذا الفرد يدخل تحتها، كون هذا هذه الجزئية تدخل تحت النص العام، أن هذا نص عام وأفراده كثير، هذه قاعدة كلية أفرادها كثير، هذا أمر متفق عليه. لكن كونك تقول هذا الفرد داخل تحت هذا النص العام، هذه هذا الفرد داخل تحت هذه القاعدة، هذا أمر متفق عليه. لكن أنت عند أن تجتهد في كون هذا الشاهد عدل، في كون هذا الشيء هو جزاء هذا المقتول من الصيد عمدا، هذا يعني أمر متفق عليه، وهذا ليس من باب القياس والذي هو الاجتهاد. الثاني من باب القياس الذي هو العلة، نتحقق من وجود علة الأصل في الفرع، هذا أيضا تحقيق مناط. يعني كلاهما يسمى تحقيق مناط، لأنك الآن نظرت في مناط الحكم، هذه القاعدة العامة المحكوم عليها بحكم كونه يدخل تحتها هذا الفرد من الأفراد، هذا الآن تحقيق مناط، أنت الآن اجتهدت ونظرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه قاعدة كلية، قاعدة عامة، أن المرضي في خلقه ودينه يجب أن يزوج. طيب جاءنا شخص نقبله ما نقبله ننظر هل خلقه ودينه مرضي رحمة الله، هذا تحقيق المرض. عند أن نبحث نقول نعم هذا صاحب خلق ودين مرضي، إذن هو داخل تحت ذلك النص، داخل تحت ذلك النص المتفق عليه أو تحت تلك القاعدة المتفق عليها، هذا تحقيق المناط، هذا هو تحقيق المناط. في الإسكار في ما يتعلق بلا يقبل القاضي حين يقضي وهو غضبان، قلنا العلة هي تشويش الذهن، فحينئذ تشويش الذهن حاصل في الخوف الشديد، في الجوع الشديد، في البرد الشديد، إذن هذا تحقيق مناط، هذا تحقيق المناط. فعلمنا إذن أن تحقيق المناط على هذين النوعين أو على هذين القسمين. القسم الأول تطبيق القاعدة الكلية على فروعها، تطبيق القاعدة الكلية على فروعها، هذا تحقيق مناط بالإجماع، تطبيق القاعدة الكلية على الفروع، فنقول هذه قاعدة كلية تنطبق على هذه الجزئية جميعا، المشقة تجلب التيسير، وجئنا بالفروع المتعلقة بالمرض، المتعلقة بالسفر، المتعلقة بنقص الأهلية وغيرها، فقلنا المشقة تجلب التيسير، هذا تحقيق مناط، هذا أمر متفق عليه. الأمر الثاني بيان وجود العلة في الفرع، يعني النوع الثاني من تحقيق المناط بيان وجود العلة في الفرع، تقول هذا الفرع العلة التي حكم الشرع على الأصل بسببها موجودة في الفرع، هذا هو تحقيق المناط، وهذا هو القياس، هذا القسم الثاني الذي هو القياس. طيب الآن نرجع إلى بعد هذا إلى كلام المصنف. طيب الآن واضح، واضح تحقيق المناط بأنه يكون على قسمين، القسم الأول يعني تطبيق القاعدة الكلية المتفق عليها على أفرادها، وكونك تقول هذا الفرد داخل تحت هذه القاعدة فهذا هو تحقيق مناط. الثاني تقول هذا الفرع العلة موجودة فيه التي هي موجودة في الأصل الذي حكم الشرع عليه، هذا تحقيق مناط. فعند أن تقول النبيذ يلحق بالخمر في التحريم، لماذا؟ لوجود الإسكار فيه، أي كونك اكتشفت أنه مسكر وأن العلة التي موجودة في الأصل موجودة في الفرع، هذا هو تحقيق المناط، هذا هو تحقيق المناط، يعني بيان وجود العلة في الفرع. بغض مقاطع النظر يعني قد يكون القياس هذا صحيح قد لا يكون صحيحا هذا أمر آخر، لكن الكلام الآن على تحقيق المناط ما هو، يعني الآن قد يدخل شخص فرد تحت قاعدة كلية هو مخطئ، لكن هو نظر عند النظر مثلا جاءنا بشاهد وشاهد هذا عنده أن الشاهد العادي عنده هو الذي يصلي الصلوات الخمس، قلنا له هذا قاضع رحم وعاق والديه، هذا قتل أباه الأسبوع الماضي، قال لكن يصلي الصلوات الخمس، قلنا هذا الآن ليس بعدل، هذا قاتل ليس بعدل، فكونه هو يعني يقول هذا عدل يدخل تحت هذه القاعدة، هذا تحقيق مناط بالنسبة له، قد يسلم له وقد لا يسلم، قد يسلم له وقد لا يسلم له. كونه يأتي ويقول إن اللحم يلحق بالأصناف الأربعة، بالبر والشعير والملح والتمر، إنه يلحق بها، هذا كونه يقول يلحق لأن العلة موجودة، ما هي العلة؟ قال أنه قوت، قد يسلم له وقد لا يسلم، لكن كونه يقول هذا الفرع علة الأصل موجودة فيه، هذا بيان وجود العلة التي في الأصل في الفرع، هذا هو تحقيق المناط. بعد ذلك قد يكون القياس صحيحا قد لا يكون صحيحا، هذا بحث آخر. طيب ولذلك قلنا يعني نأخذ جزء يحتاج إلى تركيز، لأن هذا يعني هذا وما سيأتي بعده كله يحتاج إلى شيء من هذا، وفهم هذا يعني مفيد لطالب العلم جدا. كم من المسائل يأتي من يأتي ويتكلم ويقول لك تحقيق المناط، إيش يعني تحقيق المناط؟ يعني كونك يعني أدخلت هذا الفرع تحت القاعدة الكلية، يعني هو الذي يعني أخفتنا بالتعبير تحقيق المناط. طيب يعني كون القاعدة الكلية تنبني على الفروع، يعني أو أن هذا الفرع داخل في القاعدة الكلية، هذا حقيقة مرض. فكون هذه العلة التي في الأصل حكم الأصل حكم الشرع على الأصل بسببها موجود اكتشفناها في الفرع وقلنا موجودة في الفرع، هذا هو تحقيق المناط، هذا هو تحقيق المناط، هذا قسم هذا قسم. طيب قال والاجتهاد فيها أي العلة إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع أو بيان وجود العلة فيه، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أو الذي قوله أو بيان وجود العلة فيه الذي هو مثل الإسكار في المدينة، والأول الذي هو مثل شاهد عدل مثل من أتاكم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه هو سيمثل له. قال نحو في حمار الوحش والضبع مثلهما والبقرة والكبش مثلهما، يعني الآن القاعدة الكلية أن الله عز وجل أوجب في قتل الصيد بالنسبة للمحرم المثل إذا قتله متعمدا. طيب الآن يقول حمار الوحش والضبع فيهما مثلهما، هذا متفق عليه، هذا النص، لأن هذا صيد، الضبع صيد وحمار الوحش صيد، وجب فيهما مثلهما. طبعا الضبع صيد على الخلاف، يعني على قول الحنابلة والشافعية بناء على حديث جابر عند أبي داود، وهذا هو الصحيح أن ضبع صيد وأنه يجوز أكله. فلو أنه مثل لنا بشيء فأنه كما يقال الأمثلة لا تناقش، لأن المثال يراد منه إيضاح ماذا؟ إيضاح القاعدة. لكن لو جئ مثال سليم، لو قال مثلا الحمار الوحشي والغزال، لو قال الحمار الوحشي والغزال فإن الغزال دون الحمار الوحشي في الخلقة وهو مثل الضبع، فالآن هذان اللذان هما الحمار الوحشي والغزال أو الضبع قتلهما محرم متعمدا، الحكم الشرعي أن فيهما المثل. طيب ما هو المثل؟ عند أن نقول الحمار الوحشي مثله البقرة والغزال أو الضبع مثله الكبش، هذا هو تحقيق المناط، هذا هو تحقيق المناط. قال نحو في حمار الوحش والضبع مثلهما والبقرة والكبش مثلهما فوجب المثل. قال اتفاقي نصي، يعني هذه مسألة محل اتفاق، فبالنص أنه يجب في الصيد المثل، لكن ما هو المثل هذا الذي فيه تحقيق المناط؟ ما هو مثله؟ كوننا ننظر ما الذي يماثل الحمار الوحشي في خلقته، فوجدنا أن أقرب شيء إليه هو البقر، لأننا نظرنا هل الجمل يماثل الحمار الوحشي فنقول فيه بعير أو البقرة أو الكبش، ما هو أشبه الأشياء أشبه هذه الثلاثة بالحمار الوحشي، الجمل أم البقر أم الغنم؟ البقر أقرب شيء إليه البقر. كوننا الآن نظرنا في الثلاث، يعني لأن عندنا تخريج المناط تحقيق المناط وتنقيح المناط، عندنا عدة علل، كوننا ننظر ما هو الذي يصلح، هذا تنقيح، هذا تنقيح. كوننا نقول جئنا بثلاث أشياء، هذا الآن تخريج، جئنا بهذا بهذا بهذا، جئنا قلنا هذه كلها تصلح، هذا الآن يسمى تخريج، تخريج المناط. كوننا ننظر ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح، قلنا الجمل ما يصلح أبعدنا، هذا الآن تنقيح. إن الكبش ما يصلح، هذا أيضا تنقيح. البقرة تصلح، هذا تحقيق المناط، هذا تحقيق المناط، هذا الآن التنقيح والتحقيق والتخريج. سيأتي الكلام على تنقيح المناط فيما بعد وعلى تخريج المناط، لكن هذا مثال تقريبي. طيب قال فوجب المثل، فوجوب المثل اتفاقي نصي، وكون هذا مثليا تحقيق اجتهادي، يعني يقول وجوب المثل هذا أمر متفق عليه منصوص عليه، لكن كون هذا مثليا يعني كون هذا يماثله هذا، هذا هو تحقيق المناط، تحقيق اجتهادي يعني تحقيق المناط، هذا كون نقول إن البقرة مثل الحمار الوحشي. قال ومثله استقبال القبلة واجب، وهذه جهتها، يعني استقبال القبلة واجب، هذا حكم نصي إجماعي اتفاقي أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة. طيب ما ما هو المراد هنا؟ جاء شخص وهذا البلد غير بلد وقال أين القبلة؟ معروف عندي وعنده أنه يجب في الصلاة استقبال القبلة، لكن أين هي القبلة؟ فأقول له أنا القبلة هكذا، القبلة هكذا، هذا تحقيق المنظر. فالحكم المتفق عليه ثم بعد ذلك تحديده. قال ومثله استقبال القبلة واجب، يعني هذا واجب إجماعي نصي اتفاقي، هذه جهتها هذا اجتهاد. أنا عندما أن عرفت أن هذه جهة القبلة كيف عرفت؟ عرفت هذا بأدلة مع البعد. أين أنت؟ من مكة. فأنا جئت إلى بلد ليست هذه بلدي، وما أدري الآن يعني هذه البلاد تقع بالنسبة لمكة مثلا جنوب، إذن أعرف أن القبلة جهة ماذا؟ جهة الشمال، جهة الشمال. أنا الآن في مكان لكني ما أدري، أنا في البحر أعرف أن القبلة جهة الشمال، لكن ما أدري الآن أنا في البحر وين الشمال من الجنوب، أنا داخل البحر أو داخل الصحراء. حينئذ سأستدل بطلوع الشمس وغروب الشمس أو طلوع القمر وغروب القمر. قل الآن يعني بالنسبة لي أنا مثلا في اليمن، فمعروف أن الشمس تشرق من جهة من الشرق وتغرب من جهة الغرب. بالنسبة لي الشمال بين يدي عند أن أجعل الشرق عن يميني والغرب عن يساري، فالقبلة أمام وجهي. حينئذ الشمس طلعت من هنا، إذن القبلة هذا في هذا الاتجاه. فهو يجب استقبال القبلة، هذا أمر نصي إجماعي، لكن أين هي القبلة؟ هذا هو تحقيق المناطق. طيب قال وقدر الكفاية في النفقة واجب، يعني يجب على الإنسان أن ينفق على من يجب عليه النفقة عليه، من زوجة، من أولاد، من أب وأم وما أشبه ذلك. القاعدة المتفق عليها أن النفقة واجبة. طيب كم مقدار النفقة؟ مد أكثر أقل؟ من ناحية المال تعطي مثلا هذه الزوجة في الشهر 5,000، 10,000، أقل أكثر؟ هذا تحقيق المناط، هذا أمر اجتهادي. كون قلت النفقة واجبة ويجب عليك يا فلان لأنك مقتدر غير مقتدر، حالتك وسط دون الوسط فوق الوسط، نظرنا في حاله وقلنا أنت يجب عليه 5,000، يعني جاءنا 3 كلهم يقول أنا علي نفقة زوجة مطلقة، 3 كلهم طلقوا نساءهم وكلهم مطالبون بالنفقة. نظرنا في الأول قلنا له أنت يجب عليك أن تعطيها في الشهر 10,000، الثاني قلنا يجب عليك أن تعطيها 20,000، الثالث قلنا يجب عليك أن تعطيها 5,000. ليش هكذا؟ اجتهدنا ونظرنا في حاله. الأول غني وميسور قلنا يجب عليك 20,000، الثاني دونه قلنا 10,000، الثالث يعني دونهما قلنا 5,000. هذا تحقيق المناط. والحكم المتفق عليه أن النفقة لا بد منها، لكن تقديرها هذا أمر اجتهادي. طيب قال ونحو الطواف، يعني هذا الآن إلى هنا انتهت الأمثلة في القواعد والمسائل الكلية والنصية المتفق عليها. الآن سيأتي بالقسم الثاني الذي هو في القياس، الذي هو بيان وجود العلة في الفرع. يعني الأول كون هذا داخل تحت هذه القاعدة تحت هذا النص. طيب قال ونحو الطواف إلا لطهارة الهرة وهو موجود، يعني الطواف اكتشفنا أن هذه العلة التي سببها الطهارة فموجودة في الفأرة التي موجودة في الهرة. قال ونحو الطواف إلا لطهارة الهرة. من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة قال إنها من الطوافين، فبين العلة أن سؤر طاهر بسبب تطوافها، لأنها تطوف فسؤرها طاهر. نظرنا في الفأرة تطوف، نظرنا في الحمار يطوف، فيعني حينئذ يعني السؤر يكون طاهرا. قال ونحو الطواف إلا لطهارة الهرة وهو موجود في الفأرة. طبعا بعض الفقهاء يقول ننظر في الهرة وما كان دونها في الخلقة، ما يدخلون الحمار على هذا؟ قالوا لا، الحمار أكبر من الهرة. طيب والعلة الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض للخلقة كونها كبيرة ولا صغيرة، إنما علل بالطواف. الحمار يطوف كثير الطواف، مع أنه محرم أكله، ليس ما يدي إنسان يصول. طيب والبقر والغنم في هذه طاهرة ما تدخل في هذا الأمر، لكن الهرة لا يجوز أكلها، الحمار لا يجوز أكله. طيب العرق والشعر، وقوع الشعر على ثياب، وقوع الشعر في ماء، وقوع النوم الحمار على فرش، نوم الهرة على فرش، هل ينجسه؟ الجواب لا، طالما أنه ما دخل عليه. طيب قال ونحو الطواف إلا لطهارة الهرة وهو موجود في الفأرة ونحوها، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس، ويسميان تحقيق المناط، يسميان تحقيق المناط. الأول والثاني مع أن الأول متفق عليه والثاني محل خلاف، يعني الأول متفق عليه وأن هذه قاعدة كلية متفق عليها مجمع عليها، وهذا يعني ما بقي علينا إلا أن ندخل هذا الفرع تحت هذه القاعدة، أو أن نبين أن هذه القاعدة تشمل هذا الفرع، فالقاعدة متفق عليها. لكن فيما يتعلق بالهرة، هل يعني العلة هذه محل وثاق؟ فحينئذ يعني مسألة العلة نقول هذه العلة التي لأجلها حكم الشرع، هذا محل اجتهاد، وكون هذه العلة موجودة في هذا الفرع، هذه العلة موجودة في الفرع. لذلك كم اختلف العلماء فيما يتعلق بالأصناف الربوية الستة، ما الذي يلحق بها؟ فما هي العلة؟ هل العلة الاقتياد؟ هل العلة الادخار؟ فالعلة هذه غير متفق عليها، محل اجتهاد ما هي. كذلك أيضا هناك أشياء قد يقول قائل هذا ما يلحق، هذا الأمر يعني غير معقول المعنى. ولذلك ذهب من أهل العلم إلى أن الأصناف الستة غير معقولة المعنى، وأنه لا يلحق بها غيرها. فقالوا الذهب والفضة فقط، حينئذ لا يلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في جريان الربا ولا في وجوب الزكاة فيها. وقال قائلهم بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليها بناء على مثل هذا. فعندنا أمر متفق عليه وعندنا أمر فيه خلاف، القياس فيه خلاف. فالأول محل اتفاق، ومع ذلك كوننا نقول أن هذا الفرع داخل تحت هذه القاعدة الكلية أو تحت هذا النص العام، هذا تحقيق مناط. وكوننا نقول هذا الفرع العلة التي حكم الشرع على ذلك الأصل بسببها موجودة فيه، غيرنا قد يأتي يقول لا غير موجودة، هذه ليست العلة غير موجودة، هذا محل خلاف، والكل تحقيق مناط هذا وهذا. طيب أو إضافة العلية، هذا مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ويعني أطار الوقت يكون عندكم يعني جزء من الوقت، يعني إما أن نخصم منا عندنا أو يعني إن لم يكن يكون عندكم إلى وقت لاحق.